نهني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها وأشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انصرف، فلبثت مليا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والشاهد من الحديث عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أمارات وعلامات وأشراط الساعة، قال: أن تلد الأمة ربتها أو ربها. وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه اللفظة، ما معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها؟ قال بعض أهل العلم: هو أن ينكح السيد أمة من الإماء، والأمة هي امرأة من العبيد، ملك يمين هذا السيد، فينكحها هذا السيد فتنشب له ولدا أو بنتا، فينسب هذا الولد لأبيه، وينشأ سيدا بالانتساب لأبيه، وتبقى هذه الأمة عند هذا الرجل وهي أم لهذا الابن. فتلد الأمة ربها أي سيدها، وتنشب الأمة للسيد بنتا، وتنسب هذه البنت لأبيها، وتنشب سيدة بالانتساب لأبيها، وتبقى الأم أمة عند هذه السيد، فتلد الأمة ربتها. هذا معنى من المعاني لبعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: أن تلد الأمة ربتها أو ربها، أي أن ينكح الرجل السيد أمة من الإماء، فتنشب له ولدا أو بنتا، وينشأ سيدا بالانتساب لأبيه، وتباع هذه الأمة في سوق من الأسواق، ثم تعود مرة ثانية لتكون أمة عند هذا الرجل، وهي في الأصل أم له. أما أوجه المعاني وأوجه المعاني لكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في معنى قوله أن تلد الأمة ربتها، قال الإمام ابن حجر: هو أن يكثر العقوق من الأولاد، هو أن يكثر العقوق من الأولاد. اسمع، وهذا أمر يكون بين يدي قيام الساعة، لأنه بين يدي قيام الساعة تنعكس الأمور، فيصير المربى مربيا، ويصير السافل عاليا، فيصير الابن آمرا لأبيه ناهيا له مستعملا إياه، فيصير المربى مربيا، فيصير هذا الابن الذي تربى على يد والده وعلى يد أمه، يصير من شدة عقوقه لأبيه وأمه كأنه هو السيد المربي لأبيه وأمه. وهذا هو أوجه المعاني وأقرب المعاني لكلام سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. صار المربى مربيا، وصار الابن يأمر وينهى أباه، وصارت البنت تأمر وتنهى أبيها. أيها الأبناء، أيها الإخوة الأحباء، الوالدان نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى، وقد لا يتفطن كثير من الأبناء لهذه النعمة إلا إذا فقد الوالدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوالدان ينطلقان بالفطرة، بالحب، بالرعاية، بالشفقة، بالإحسان نحو الأبناء، وتجد أسعد لحظات الوالد حين يخرج الطعام من فمه فيطعم به أولاده، وتجد أسعد لحظات الأم حين تسهر الليل كله ليستريح ولدها وهي مع ذلك في منتهى السعادة والحب، وتتمنى له أن يكبر أمام عينها. أيها الأبناء وأيها الإخوة الأعزاء، فكما تمتص النبتة الخضراء كل رحيق من الحبة، فإذا هي كسرة هشة على سطح الأرض تغروها الرياح، وكما يمتص الفرخ كل غذاء من البيضة فإذا هي قشرة هشة تذروها الرياح، فكذلك الأبناء يمتصون كل غذاء وكل عافية وعطاء من الآباء، وهما مع ذلك في منتهى الرضا والحب والحنان والشفقة والعطاء والإحسان. لكن للأسف أقولها بكل مرارة، من الأبناء من ينطلق في جحود وقسوة ونكران للجميل بالإساءة للوالدان، وينسى هذا الابن، ينسى عطاء الوالدان الذي لا ينفد ولا ينقطع ولا ينتهي، فيذهب بلا شفقة ولا رحمة ولا حب ولا إحسان، ويبلغ العقوق الأسود منتهى حين يضرب الابن أمه أو أباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقسم بالله العظيم أننا نقرأ ونسمع عن أحداث وعقوق إن دل فإنما يدل على قرب قيام الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عقوق أسود غشوم، لآباء وأمهات انطلقوا نحو أبنائهم بالحب والعطاء والحنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأبناء وأيها الإخوة الأحباء، اعلم أن الله تبارك وتعالى أوصى الأبناء على الآباء، أوصى الأبناء على الآباء في كثير من المواضع، وجعل شكر الله تبارك وتعالى وجعل شكر الوالدين بعد شكر الله تبارك وتعالى مباشرة، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم أيها الأبناء، وصية رب العالمين للأبناء على الآباء، بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكبر كبيرة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك بالله هي عقوق الوالدين. تخيل وتأمل أيها العاق، وانتبه جيدا لهذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا كما في الصحيحين من حديث أبي بكر، ألا أنبئكم بأكبر كبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. نعم، الكفر والشرك بالله أعظم كبيرة وأكبر ذنب يرتكب على وجه الأرض. قال تعالى: يا بني لا تشرك في الله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى لإمام الموحدين وسيد الأولين والآخرين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم يأتي بعد هذه الكبيرة العظيمة مباشرة عقوق الوالدين، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يوطنها حتى قال الصحابة: ليته سكت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقترنة بثلاث، لا يقبل الله واحدة بدون قرينتها. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. وقال تعالى: اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. من شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. انتبهوا يا شباب، شكر الوالدين يأتي بعد شكر المنعم سبحانه وتعالى مباشرة. لذلك ذهب الإمام ابن تيمية في تفسير هذه الآية المباركة أن اشكر لي ولوالديك. قال: ينبغي على العبد المؤمن أن يشكر لوالديه في كل صلاة بعد شكره لله تبارك وتعالى. وحدد الإمام ذلك فقال: ويكون ذلك في التشهد الأخير قبل التسليم. نعم، اشكر لوالديك في كل صلاة بل في كل سجدة، فلولا الوالدان ما كنت موجودا تتحرر على ظهر الأرض. فاشكر لوالديك في كل صلاة وفي كل سجود، وادعو لهما بالصحة والعافية والبركة، وتعرض لدعوة الوالدين. وإياك أن ينالك غضب أو سخط من أبيك وأمك، فسخط الوالد من سخط الله، ورضا الوالد من رضا الله تبارك وتعالى. فتعرض لدعوة الوالد. ما أجمل هذه الصورة، أن تخرج في الصباح المبكر بعدما قبلت يد أمك أو أبيك، وانطلق لسانها بعدما تحرك فؤادها ودمعت عينها بالدعاء لك بالتيسير والقبول بين الناس. ما أجمل أن تبدأ يومك بالبر والإقبال والإحسان على الوالدين. وما أقبحها من صورة تلك التي نراها انتشرت في هذا الزمان، بأن ينطلق الابن في جحود وعقوق لأمه وأبيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن العقوق سبب من أسباب الطرد من رحمة الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. انتبه أيها الأخ الغالي، والله لو كانت لحيتك إلى صورتك، ولو كنت تحفظ القرآن كله، ولو كنت تخطب في الناس وأنت تسير للوالدين، فدعك من ذلك. لن يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا، وأنت عاق للوالدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى أنك تحفظ القرآن وتخطب في الناس وتسير في الدعوة وتطلق لحيتك وأنت تعق الوالدان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق، أي عاق لوالديه، ومنان، أي رجل يمن على الناس بعطاياه وبما يعطيهم من الصدقات، ومكذب بالقدر. واعلم أيها الابن الحبيب وأيها الأخ الغالي أن ثمرة العقوق لا بد أن تجنيها في الدنيا قبل الآخرة. إي والله، قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي أي الظلم والعقوق. انظر إلى اللهجة التي تكلم بها والدك، سيكلمك بها ولدك. انظر إلى المعاملة التي تعامل بها أباك، سيعاملك بها ولدك. انظر إلى الهيئة التي تكون فيها وأنت أمام والديك، سيرد إليك كل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن ثمرة العقوق ترد في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك البر ستجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. تأمل معي، وأهل البر من حضراتكم سيلامس كلامي الآن أفئدتهم. إنك أيها البار الشباب، إن الله تبارك وتعالى أراد أن يطعمك ثمرة برك لأبيك وأمك في الدنيا قبل الآخرة. الجزاء من جنس العمل، فمن بر الآباء والأمهات أبره أبناؤه بفضل الله تبارك وتعالى، وعلى العكس من عق الوالدان جوزي بذلك العقاب المر على يد ابنه أو ابنته في الدنيا قبل الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقسم بالله، لقد حدثني بعض الناس أنه رأى بأم عينه والدا يتكلم مع ولده، فعلت الأصوات وتضايق الابن من أبيه، فما كان من هذا الابن إلا أن رفع يده ورطم أباه على وجهه، فسقط الوالد من على سلم المنزل إلى الأرض. يقسم لي بالله، لقد رأيت هذا الولد كبر أمام عيني وأنجب ولدا، ورأيته على نفس عتبة السلم يتكلم مع ابنه، فارتفعت الأصوات وتضايق الابن، فما كان منه إلا أن رفع يده ولطم الوالد فأسقطه من على السلم إلى الأرض. سترى شؤم العقوق في الدنيا قبل الآخرة. هذا الوالد، هذا الابن الذي كبر والده وانحنى ظهره وسال لعابه، فلما رأى الابن هذا المشهد خاف أن يشمئز أولاده من مشهد اللعاب الذي ينزل من فم أبيه، فما كان من هذا الابن إلا أن عزل أباه في غرفة بعيدة عن الأولاد، يعطيه الطعام والشراب بعيدا عن الأبناء. فقال له أحد أبنائه: يا بابا، ليه قعدت جده في الأوضة لوحده؟ احنا بنبقى فرحانين وهو في وسطنا، ليه بعدته لوحده؟ قال: بس عشان ما تنقرفوش من اللعاب اللي بينزل من بقه. ويشاء ربك جل جلاله أن ينطق ولدا من أولاده قائلا: لما تكبر يا بابا هنعزلك في الأوضة زي ما عزلت جده. فالجزاء من جنس العمل، ويقول ربك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أمك التي كانت تمسح عنك الأذى بيمينها وأنت صغير، وتتفقد حالك وأنت ضعيف، وتسهر على راحتك، وتأخذ من صحتها وقوتها من أجل أن تكبر. إن كثيرا منا يبر أباه وأمه وهو في قرارة نفسه يتمنى له الموت والخلاص من هذا العبء، لكن ذلة قليلة من أهل البر. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل البر، أولئك الذين يخدمون الآباء والأمهات وهم يتمنون ويتضرعون إلى الله أن يبارك في أعمارهم. نعم، الأم كانت تبذل لك وهي تدعو الله بتضرع أن تكبر أمام عينها وأن تسعد بك وتتمنى لك طول العمر والبقاء في هذه الحياة الدنيا. نعم أيها الأبناء، ثمرة العقوق ترد في الدنيا قبل الآخرة. أقول لك بالبلدي، عليك بدعوة الأم. والله ما هو دروشة، والله ما هو شغل دروشة. أمك خصوصا، دعوة أمك، لو كنت من أتقى الناس برب الناس تعرض لدعوة أمك، وإياك أن ينالك سخطها وغضبها. هل تعلم قصة صاحب جريش؟ من جريش هذا؟ قصته في الصحيحين من حديث أبي هريرة. كان عابدا من عباد بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل قد فشت فيهم الفاحشة والعياذ بالله. فأراد جريش أن يتخلى بربه، فذهب إلى أعلى قمة جبل وبنى صومعة يخلو فيها بربه تبارك وتعالى من صلاة وذكر وعبادة ودعاء. وفي يوم من الأيام ذهبت إليه أمه تنادي عليه وتقول، وفي بعض الروايات أنها وضعت يدها على رأسها وقالت: يا جريش أجبني، يا جريش أجبني. وكان جريش واقفا في صلاته، فحدثته نفسه: أي رب أمي وصلاتي، يعني أطلب الصلاة وأجيب أمي أم أمضي في صلاتي؟ فمضى جريش في صلاته، ثم جاءته في اليوم الثاني فقالت: أي رب أمي وصلاتي. فقالت: يا جريش أجبني. فقال جريش: أي رب أمي وصلاتي. فمضى في صلاته. فلما يئست أم جريش أن يستجيب لندائها رفعت يدها إلى السماء ودعت على جريش دعوة غريبة. هو لم يشتمها ولم يضربها ولم يسب، وإنه في عبادة في طاعة لله تبارك وتعالى. لكن الأم غضبت، وما أدراك ما إن غضبت الأم أو الأب تفتح للدعوات أبواب السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدعت عليه دعوة غريبة، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، أي بغايا. إنه ما حجبه عن تلبية ندائي إلا أنه فر من وجوه المومسات، فاللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. أراد الله أن يستجيب دعوة أم جريج، فبدأ بنو إسرائيل يتحدثون عن عبادة جريج ويحسدونه. فقامت امرأة يتمثل الناس بجمالها وحسنها، فقالت: أنا لجريج، أي أوقعه في الفاحشة. فلا زالت تتعرض لجريش، لكنه لم يلتفت إليها ومضى في طريقه. لكن المرأة تريد أن تتم المهمة، فذهبت إلى راعي غنم كان يستظل تحت ظل صومعة جريش، فمكنت منها راعي الغنم فزنى بها. فلما حملت المرأة وأنشبت الطفل جاءت مسرعة إلى هؤلاء القوم قائلة: هذا الولد ابن جريج. افتراء، افتراء على أهل الإيمان في كل زمان ومكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء القوم مسرعين نحو جريج: انزل يا فاجر يا ناعم، كنا نظنك أعبدنا حتى فجرت بالمرأة. قال: ما الذي حدث؟ قالوا: زنيت بالمرأة وهذا ولدك. فنزل جريج من الصومعة، فما أن نزل حتى أهموا به ضربا حتى أدموه. لكن العجيب أن جريجا وهو غارق في دمه يجرونه إلى ملك القرية، اصطفت المومسات على جانبي الطريق تريد أن ترى جريش العابد. فنظر جريش عن يمينه وعن يساره فوجد وجوه المومسات فتبسم. تبسم جريج قال ويحك أتتبسم وتضحك وأنت في هذه الحالة؟ قال أدركتني دعوة أمي، أدركتني دعوة أمي ألا تموت حتى ترى وجوه المومسات، لكن الله تبارك وتعالى لا يخذل أولياءه ولا يكلهم إلى أعدائهم أبدا. لما وصل جريج إلى ملك القرية قال له يا جريج كنا نظنك أعملنا حتى فجرت بالمرأة، قال دعوني أتوضأ وأصلي، فتوضأ وصلى، قال ائتوني بالغلام أو بالطفل، فجابوه بالطفل، فضرب جريج الطفل في بطنه وقال أيها الطفل من أبوك؟ فقال وأنطق الله الطفل قائلا أبي فلان الراعي. فأخذوا يتمسحون به ويقولون نحن آسفون يا جريج نبني لك صومعتك ذهبا، قال لا بل أعيدوها طينا. هكذا جريج مع عبادته مع تقواه لله تبارك وتعالى، إلا أنه مع ذلك أدركته دعوة أمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على الصورة المقابلة فإن البر يصل بأصحابه إلى رفعة الشأن في الدنيا قبل الآخرة، نتعرف على ذلك ولكن في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، أيها الشباب، يا من تبحثون عن سعة الرزق، يا من تعاني من الغلاء، يا من تشتكي ضيق الحال، يا من تشتكي تعثر الأمور، يا من تعاني من ضيق في الصف، يا من لا تجد معنى السعادة الحقيقية، بر أباك وبر أمك يرتفع شأنك في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الجناح هي آلة يطير بها الطائر فيرتفع، فكيف يقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل مع أن الجناح من المفترض أن يرتفع به المرء؟ قال العلماء هذا دليل على أن العبد إذا خفض جناحيه وتذلل لوالديه ارتفع شأنه في الدنيا قبل الآخرة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظر وفتش أي رجل من المسلمين مسدد موفق في تجارته، في ماله، في قوة بدنه، في تيسير أموره، في انشراح صدره، في راحة ماله، في السعادة بكل معانيها، انظر في حاله ستجده من أمر الناس بأمه، وهو يعق أباه يستحيل ذلك. فإن أردت تيسير أمورك وتفريج كروبك فبر والدي. كلكم يعلم قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، آواهم المبيت إلى غار وهي فتحة في داخل جبل، فدخلوا ينامون من إثر المطر والشتاء، فجاءت صخرة كبيرة ربما بحجم هذا البناء وسدت فتحة وفوهة هذا الغار. لا يستطيع المئات من الرجال زحزحة هذه الصخرة، فقالوا لن ينجينا من هذا الكرب إلا أن نتقرب إلى الله بصالح الأعمال. فتضرع الأول بحفظه للأمانة، فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. وتقرب الأول إلى الثاني إلى الله بحفظ فرجه، فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. أما الأخير فقال: اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين، وكنت أحلم اللبن وأطعم والدي ثم أذهب إلى أبنائي فأطعمهما. وهذا هو البر، مش من البر إن تجيب الشنط وتطلع متخفي مش عايز تعمل صوت عشان أمك تحت منك ما تسمعكش أو تشوفك وأنت طالع بالفاكهة أو أنت طالع بالطعام. مش ده البر، مش دي البر إنك تملي بطنك وكرشك وأمك قاعدة جعانة تحت منك. مش ده البر إنك بتاكل. والله لازلت أذكر هذه الكلمة من رجل ربما يعني ليس ملتزما بالقدر الكافي، لكنه يقول لي: والله يا شيخ لو كلت لقمة حلوة من غير ما بيحس إن هي بق مر. كذا هو البر، لا يستطيع الإنسان البار أن يأكل وأن يستلذ ويعلم أن أباه، لا أقول ليس عنده طعام، بل ليس عنده مما عنده من الطعام. يقول: ما كنت أذوق اللبن حتى أطعم والداي. هذا هو البر. وفي يوم من الأيام رجع هذا الابن ليطعم والداه، فإذا الوالدان قد ناما. قال: فكرهت أن أنقذهما وأنا لا أريد أن يشرب أحد قبل والداي. اسمع: وأولادي يتضوعون من الجوع تحت قدمي، يصرخون من شدة الجوع تحت قدمي، وأنا أكره أن أطعم أحد قبل والداي. انظر إلى البر. فلما استيقظ أطعم الابن البار والداه، ثم أطعم أولاده. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وصاروا يمشون. فرجت الهموم، كشفت الكروب ببر الوالد. أتظن أنك حين تخرج من أجرتك إن كنت صنيعي، أو تخرج من مالك لتعطي أباك وأمك، أن هذا المال سينقص، أن الله سيضيعك، أنك ستفتقر؟ هذا سوء ظن بالله جل جلاله. أنت أن أهمس في أذن كل شاب عق الوالدان وسمع هذا الكلام ويريد أن يتحرك وأن يبدل العقوق إلى بر، فماذا أفعل؟ وقد كنت عاقا في حياتهما، فما العمل؟ أقول لك: لا تقطع الرجاء في الله، ولا تقطع الأمل في الله تبارك وتعالى. فباب البر ممدود حتى بعد وفاة الوالدين. أستطيع أن أبر والدي بعد وفاتهما؟ نعم نعم، لكن ابدأ الآن وغير من العقوق إلى البر، من الجحود إلى الإحسان. ابدأ من الآن. جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل من شيء أبر به والدي بعد وفاتهما؟ قال: نعم. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. الصلاة عليهما ليس معنى أن تصلي عن أبيك، لا، بل الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. قال تعالى لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أيدعو لهم؟ إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يأخذ الصدقة من صحابي من الصحابة يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم اغفر لآل أبي أوفى. الصلاة لهما، الصلاة عليهما. ادعو لأبيك وأمك في كل صلاة، والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. يعني إن وصى الوالد وصية وإن وصت الوالدة وصية فقم بإنفاذ هذه الوصية ما لم تكن مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. بل إنني أقول لك: إن من الكبائر، إن من الكبائر التي ربما لا يلتفت إليها كثير من الناس، أن تشتم إنسان فيرد الإنسان عليك الشتمة بسبب أبيك أو أمك. هذه كبيرة، وقعت في العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب الرجل أم الرجل فيسب الرجل أمه. يعني أنت الآن والعياذ بالله سببت رجل، فقام الرجل برد السباب عليك فسب أباك. فهذه كبيرة، كبيرة منك، لأنك تسببت في سب أبيك أو في سب أمك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما بالك بمن يسب أباه هو، أو يشتم أمه، أو يضربها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها، وقد وقعت هذه العلامة بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ونتوقف مع علامة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في الشهر القادم، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا عاصيا إلا رددت، ولا طائعا إلا ثبتت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أعنا على بر والدينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.